الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة أن بعث إليها أفضل الأنبياء وسيد ولد آدم يوم القيامة، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، والذي هو رؤوف بأمته رحيم بهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأوجب الله سبحانه وتعالى طاعته في كتابه، فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأمرنا أن نأخذ بما جاء به، فقال في كتابه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ورتب على طاعته الهداية فقال: وإن تطيعوه تهتدوا. أيها المسلمون عباد الله، كما أمرنا الله سبحانه وتعالى بطاعته، نهانا ربنا سبحانه وتعالى عن مخالفته، ورتب على مخالفته العقوبات العظيمة، منها العقوبات الحسية كالموت والمرض وفقد الولد وفقد المال ونحو ذلك، ومنها العقوبات المعنوية كالطبع على القلوب والختم عليها ونحو ذلك. وقد يجمع الله سبحانه وتعالى العقوبتين على العبد عياذا بالله، وقد جمعهم الله سبحانه وتعالى في آية من كتاب الله لمن خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وخالف طريقته وسنته ومنهاجه وشريعته عليه الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم محذرا من مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره: أي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي شريعته ومنهاجه وطريقته صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أن تصيبهم فتنة، وهذه عقوبة معنوية، والفتنة فسرها الإمام أحمد بالردة والزيغ عن شرع الله وعن دين الله سبحانه وتعالى. قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة هي الردة، يخشى أنه إذا ترك شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزيغ أو أي أن يهلك أو يصيبهم عذاب أليم. وهذه عقوبة حسية لا يدرى كيفيتها ومهيتها وعظمها، ولهذا أبهمها ربنا سبحانه وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، إن من عقوبات الله عز وجل لمن خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أهل الضلال، فلا يساق إلى هدى ولا يدل عليه عياذا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب أليم. ويقول: ومن يعص الله والرسول فقد ضل ضلالا مبينا. فقد ضل ضلالا مبينا فلا يوفق إلى الهدى عياذا بالله. ولهذا نسمع كثيرا من الناس يقول التبس علينا الأمر ولم نعرف الحق من الباطل ولم نعرف الخير من الشر، وإذا رأيته علمت أنه يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن المتبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوفق للهدى ويوفق للرشاد. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا، يهديكم الله للحق ويهديكم الله للصواب ويهديكم الله لطرق النجاة وسبل الهداية، فإن مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام سبب من أسباب الضلال عياذا بالله. وإن من عقوبات الله سبحانه وتعالى لمن خالف هديه عليه الصلاة والسلام أن يعذبه الله عز وجل في نار تلظى، كما سمعتم في الآية الأولى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين عياذا بالله. وإن من عقوبات الله عز وجل لمن خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحرم من دخول جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وإن من عقوبات الله عز وجل لمن خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعاقبه الله عز وجل بالعقاب الأليم الشديد الذي لا يعلم مداه ومنتهاه إلا ربنا سبحانه وتعالى. يقول ربنا في كتابه الكريم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، أي نزين له والعياذ بالله الباطل امتحانا واختبارا واستدراجا، كما قال ربنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا عياذا بالله. وإن من عقوبات الله سبحانه وتعالى لمن خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام الندم حيث لا ينفع الندم، الندم يوم القيامة وأن يوم أن يلقى ربه سبحانه وتعالى وقد خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خالف نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خالف طريقة رسول الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتاه ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر. ومن ذلك هديه وسنته ونهجه وطريقه عليه الصلاة والسلام، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويقول ربنا سبحانه وتعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فإن كثيرا من الناس إذا أتيته بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى قال الشيخ الفلاني أو نحن مذهبنا كذا وكذا، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فاتقوا الله عباد الله، فإن مخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام أمر عظيم، ومن عقوبات من خالف هديه عليه الصلاة والسلام وسنته وطريقته الاختلاف والفرقة التي نراها اليوم في كثير من بلاد المسلمين ومنها هذه البلاد الطيبة. فإن كثيرا من الناس حين أن خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام حصل الافتراق وحصل الاختلاف المذموم. يقول ربنا سبحانه وتعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فإن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام سبب من أسباب الاجتماع وسبب من أسباب الائتلاف وسبب من أسباب القوة، وإن مخالفة هديه عليه الصلاة والسلام سبب من أسباب التنازع وسبب من أسباب الضعف وسبب من أسباب الوهم. ولهذا جاء عند الترمذي وغيره بإسناد صحيح من حديث العرباض بن سارية أن النبي عليه الصلاة والسلام حين أن طلب منه الصحابة أن يوصيهم فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما هي النجاة من هذا الاختلاف وتلك الفرقة؟ قال عليه الصلاة والسلام: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذا فيه دلالة واضحة أن النجاة من الاختلاف والنجاة من الفرقة والنجاة من التفرق الذي ذمه الله سبحانه وتعالى هي التمسك بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، لا التمسك بمذهب فلاني ترد به السنة، أو التمسك بمذهب رأي شيخ فلاني ترد به الأدلة الصريحة. فربنا أمرنا باتباع السنة وباتباع القرآن، يقول ربنا في كتابه الكريم قل أطيعوا، يقول ربنا سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها المسلمون، إن من عقوبات مخالفة هديه عليه الصلاة والسلام هو الهلاك وعدم النجاة. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم اختلافهم على أنبيائهم وكثرة سؤالهم، فما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فهذا الحديث فيه دلالة واضحة على أن خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام سبب من أسباب الهلاك وسبب من أسباب الدمار وسبب من أسباب عدم النجاة. ولهذا قال الإمام مالك عليه رحمة الله: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وقال الإمام الزهري عليه رحمة الله: كان أئمتنا فيمن مضى يقولون: التمسك بالسنة نجاة. وقد ورد الإنكار من السلف والأئمة على من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يدل ذلك على فظاعة الأمر وعلى شناعته وبشاعته، إذ كيف ينكر الوحي؟ لأن السنة وحي، يقول ربنا سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول الإمام أبو بكر بن عياش: إن جبريل كان ينزل بالسنة كما ينزل بالوحي. فمن إنكار السلف ما جاء عن ابن عمر وهو في الصحيحين أنه روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله. فقال ابنه بلال: والله لنمنعهن يتخذنه دخلا. قال سالم بن عبد الله وهو الذي يروي الحديث: فسبه عبد الله بن عمر سبا سيئا ما سمعته سب أحدا قط مثله، وقال: أقول لك لا تمنع مساجد الله من قوله عليه الصلاة والسلام، وتقول والله لنمنعهن. وجاء بالصحيحين من حديث عبد الله بن مغفل أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخلف، وقال: لا ينكأ عدوا ولا يصيد صيدا، إنما يكسر السن ويفقأ العين. ثم رأى رجلا من أقاربه يخلف، فقال: أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخلف ثم تخلف بعد ذلك، والله لا كلمتك أبدا. وإن من عقوبات من خالف هديه عليه الصلاة والسلام في مسلم من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أكل رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم فأكل بشماله كما يصنع كثير من الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه. قال سلمة بن الأكوع: فيبست يده. إن كثيرا من الناس إذا أمرته أن يأكل بيده أو أن يشرب بيده يقول لك مجاوبا معتمدا على عقله القاصر: وما خلق الله لها الشمال؟ ولماذا خلق الله الشمال؟ وماذا نصنع بها؟ أو إني لا أريد أن يتسخ الإناء أو الكوب، أو أتعاون بالشمال مع اليمين، أو نحو ذلك. ويرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله أن رجلا جاءه فسأله عن حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال له: أتأخذ به؟ فانتفض الإمام الشافعي انتفاض الطير وقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني أن أروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أعمل بغيره. فتأمل تعظيم السلف عليهم رحمة الله لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الشافعي أيضا لما قيل له: أتأخذ حديثا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليه رحمة الله: أرأيتني يهوديا قد عقد في النار، أو نصرانيا قد عقد من وسطه وخرج من كنيسة؟ أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا لم أخذ بحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال كما في الرسالة: اتفق العلماء على أن من بانت له سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يتركها لقول أحد كائنا من كان، ولو كان من كبار العلماء، إذا خالف قوله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الحافظ ابن كثير عند قوله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، قال: فإن الأقوال والأعمال توزن بأقواله وأعماله عليه الصلاة والسلام، فكل قول وعمل وافق قوله أو عمله كان مقبولا، وكل قول أو عمل خالف قوله أو عمله، يعني نبينا عليه الصلاة والسلام، كان مردودا كائنا من كان من قاله، كائنا من كان من قاله. ولله ذر الإمام مالك عليه رحمة الله حيث يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام. فإياكم معاشر المسلمين أن تتهاونوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فتتركوها لقول في المذهب أو لرأي شيخ أو لهوى أو لعادة أو لأمر ألفته أو لشهوة، فإن هذا أمر خطير، كما سمعت في النصوص الواردة عن الله سبحانه وتعالى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن كثيرا من الناس إذا ذكرت له سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: هذه عادات قديمة، أو هذه تقاليد أكل عليها الدهر وشرب، أو تريدون أن تردون إلى قبل 14 قرنا. والعياذ بالله، وهذا أمر خطير يصل بالإنسان إلى المروض من دين الإسلام عياذا بالله. فاحذر أيها المسلم، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أناسا يتكئون على أرائكهم يقول: ما كان في كتاب الله أحللناه، وما من حرام حرمناه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وما مرق من مرق وضل من ضل من طوائف الضلال إلا عندما خالفوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الخوارج سبب خروجهم ومروقهم هو لما اعترض ذو الخويصرة على نبينا عليه الصلاة والسلام وشكك في عدله عليه من الله ما يستحق، فقال: عدل يا محمد، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله عياذا بالله. وهكذا اعترضوا على الصحابة كعلي وعثمان وغيرهم من أئمة السلف عياذا بالله، فإن مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام والاستهانة بذلك يورث الشقاء ويورث الخذلان ويورث الضلال عياذا بالله. ابن مسعود دخل على أناس يسبحون تسبيحا جماعيا، في كل حلقة رجل يقول سبحوا 100 فيسبحون 100، هللوا 100 فيهللون 100. لما أنكر عليه ابن مسعود رضي الله عنه أخبر عن المصطفى عليه الصلاة والسلام عن مارقة تمرق من الجيل كما يمرق السهم من الرمية، قال ابن مسعود: والله إني أرى أن عامتكم منهم مع أنهم يسبحون تسبيحا يظن بعض الناس أنه أمر سهل أو أنها بدعة حسنة كما يدعي بعض الناس. قال الراوي كما في مسند الدارمي: والله لقد رأيت عامة هؤلاء يقاتلوننا يوم النهروان، أي يقاتلون مع الخوارج. وصدق شيخ الإسلام عليه رحمة الله أن البدعة تبدأ شبرا وتنتهي فراسخ. واعلم أيها المسلم أنك إذا عظمت سنة النبي عليه الصلاة والسلام فإن لك الرفعة ولك المنزلة العظيمة ولك الذكر، وإنك إن أهنتها واستهنت بها وتهاونت فيها فإنه يقطع ذكرك. يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: إن كل من خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام فله نصيب من قوله سبحانه وتعالى: إن شانئك هو الأبتر، أي مبغضك ومبغض ما جئت به مقطوع الذكر مقطوع الخير. وإن من عظم سنة النبي عليه الصلاة والسلام له نصيب من قوله: ورفعنا لك ذكرك. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اقطع قرن الخوارج المارقين، اللهم عليك بالخوارج المارقين، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وخالف بين قلوبهم، اللهم اخذلهم يا رب العالمين، اللهم اخذلهم يا رب العالمين، اللهم اخذلهم يا رب العالمين، اللهم انصر شبابنا المرابطين، اللهم انزل السكينة على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وداوي جريحهم واشفي مريضهم واكتف الشهداء قتيلهم يا رب العالمين، اللهم انصرنا نصرا عاجلا غير آجل يا رب العالمين، اللهم انصرنا نصرا عاجلا غير آجل على الخوارج المارقين، اللهم انصرنا نصرا عاجلا غير آجل على الخوارج المارقين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.